ابن حجر العسقلاني رحمهم الله تعالى ومع كتاب الجهاد والسير. قال البخاري: باب لا يعذب بعذاب الله. قال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعثه فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة أن عليا رضي الله عنه حرق قوما، فبلغ ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فقتلوه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم الكلام على حديث لا يعذب بالنار إلا رب النار، وقلنا هناك فرق بين التعذيب بالنار وبين قتل الحشرة بالنار إذا كانت مؤذية، وكذلك ذكرنا مسألة صعق الذباب والبعوض بالصاق الكهربائي، وقلنا هذا ليس من التعذيب بالنار كذلك. وفعل علي رضي الله عنه كان اجتهادا منه رضي الله عنه، وأما الأصل فهو عدم جواز التعذيب بالنار، عدم جواز التعذيب بالنار. قال البخاري: باب فإما من لم بعد وإما فداء. فيه حديث حمامة وقوله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني يغلب في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. صلى الله عليه وسلم: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما ملا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فأمر الله عز وجل المؤمنين إذا لقوا الكافرين أن يضربوا أعناقهم. عليكم السلام. طيب خلص. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم، والإثخان هو كثرة القتل كما قال البخاري: ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي حتى يغلب في الأرض. تريدون عرض الدنيا، ما المراد بهذه الترجمة يا محمد؟ يعني البخاري رحمه الله تعالى أن الله عز وجل بين، أو هذا الباب يذكر التخير بين المن على الأسرى أن يمن عليهم الإمام فيطلق سراحهم، وبين الفداء أن يفتدوا أنفسهم بذلك، وبين القتل فقط. طيب، قوله تبارك وتعالى: ما كان النبي أن يكون له أسر حتى يثخن في الأرض، هل عنده حاجه ثانيه؟ ما كان النبي ان يكون له اصل حتى يفتن في الارض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره. الايه دي هتنزل امتى؟ ببدر. طيب هذا نعم. ها؟ يبقى قوله تبارك وتعالى حتى يثخن في الارض لا يكون للنبي خيار بالمن والفداء الا اذا تمكن من الاعداء وكان له اليد الطولة. ولذلك هذه الايه نزلت بعد غزوه بدر، وكان فيها عقاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر صناديق قريش استشار أصحابه أما أبو بكر رضي الله عنه فقال هم بنو العم والعشيرة، وأرى أن تأكل الفداء أتقوى به ولعل الله عز وجل أن يهديهم للإسلام. وأما عمر رضي الله عنه فقال أرى أن تدفع فلانا إلى فلان وأن تدفع إلي فلانا نسيبا لعمر فأقتله، فإنهم رؤوس الكفر أو كما قال. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات، فجاء عمر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يبكيان، فقال ما يبكيكما؟ إن كان بكاء بكيت وإلا تبكيت ببكائكما. فقال يا عمر لقد أنزل الله عز وجل هذه الآيات ورأيت عذاب أصحابي أدنى من هذه الشجرة. فالشاهد أن الله عز وجل قال في هذه الآية التي في غزوة بدر ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. إذا تمكن بعد ذلك يمن أو يقبل الفداء، وهو ما قاله في سورة محمد: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم وأكثرت فيهم القتل فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. نعم. قال البخاري قال البخاري باب هل للأسير أن يقتل ويخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة؟ قال فيه المسور عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايه قصة المسور ده يا شيخ محمد؟ في صلح الحديبية حينما صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين واشترط عليه أن من عاد من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فعلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده، فجاء المسور فجاء أبو بصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل المشركون إليه رجلين حتى يأتي به، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بصير مع هذين الرجلين، فلما جاء في مكان ونزل في منزل يأكلان التمر فقال أبو بصير لأحدهما: أرى سيفك هذا جيد؟ أرى سيفك هذا جيد؟ فقال نعم لقد جربته ثم جربته. قال أرني إياه فأخذه فقتله، ثم جاء ليقتل الآخر ففر منه، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأى هذا زعر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء أبو بصير فقال النبي فقال يا رسول الله قد وفيت عهدك. فقال صلى الله عليه وسلم وإلى أمه مسعى الحق. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده إلى المشركين، فانطلق أبو بصير إلى مكان يسمى سيف البحر، ثم بعد ذلك ذهب إليه بعض الصحابة الذين فروا. نعم، لماذا علق البخاري الترجمة؟ علقها ليه؟ قال هل الأسير أن يقتل أو يقضع الذين أسروا حتى ينجو من الكفرة؟ لوجود الخلاف في ذلك. إيه؟ ما هو الخلاف؟ يعني كما قال الحافظ رحمه الله تعالى أن الجمهور قال إن ائتمنوه يكفي لهم بالعمل، ومالك رحمه الله قال لا يجوز أن يهرب. أما الشافعي فقال إن لم يمكن إلا بذلك بقتلهم فيجوز له، أما المال فلا يحق له أن يأخذ منه. نعم، فعل المغيرة. أي نعم، أحسنت. قال البخاري: باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟ قال البخاري: حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رهطا من عقل ثمانية قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة فقالوا يا رسول الله أبغنا رسلا، قال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالزوج، فانطلقوا فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الزودة وكفروا بعد إسلامهم. فأتى الصريخ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب، فما ترجل النهار حتى أتي به، فقطع أيديهم وأرجلهم، ثم أمر بما سامير فأحميت فكح لهم بها وطرحهم بالحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. قال أبو قلابة: قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسعوا في الأرض فسادا. باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟ طبعا مرت بنا الترجمة قبل الماضية أو قبل الماضية وهي لا يعذب بالنار. فهنا هل هذا يعد تعذيبا بالنار أم لا؟ نعم. طيب كيف تجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين فعله؟ يعني هناك فرق بين التعذيب وبين القصاص. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على سبيل ايه؟ القصاص، على سبيل القصاص، فيكون هذا جائزا. ولذلك البخاري علق ايضا الترجمه يقول اذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟ فكأن البخاري رحمه الله لم يلزم بالحكم، هذا يشعر أن فيه خلافا. فهل فيه خلاف يا طارق؟ نعم شيخنا، لا يجوز تعذيب النار، ولكن في القصص يجوز النار. لا، هنا بنقول الترجمة علقها البخاري. هل فيه خلاف من العلماء أم ليس فيه خلاف؟ ليس فيه خلاف بين العلماء، إنما يعني كما قال كلمان وغيره أن البخاري رحمه الله تعالى استدل لذلك، قال لما جاز أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق عينه جاز تحريق البطن، ولكن كما رد عليه في ذلك وقال أن هذا ليس تحريق وإنما هذا قصاص كما ذكرتم. بذلك جاءت في رواية مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: سمل النبي صلى الله عليه وسلم عينهم لما سملوا عين الرعي. هذا قصاص وليس تحريق. يعني هذا من القصاص وليس من التحريق، هذا من القصاص وليس من التحريق، لقوله تبارك وتعالى: إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وجزاء سيئة سيئة مثلها. أما ما في هذا الحديث من المعاني أن رهطا، من هم الرهط؟ الرهط من الثلاثة العشرة ليس فيهم امرأة. يبقى الرهط من ثلاثة العشرة ليس فيهم امرأة. قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتروا المدينة. ما معنى اجتروا المدينة؟ يعني استوحشوا جو المدينة. يعني جو المدينة لم يناسبهم. فقال يا رسول الله أبغنا رسلا. ما هو الرسل؟ نعم يا عرب. ها؟ لبن بس كده؟ يعني بتقول له رطبة، بتقول له اديني لتر رزق. ها؟ يعني ايه ضرب من اللبن؟ حلب الألبان؟ لا انت قريتها بس مش قادر تفهمها. يا شنو يا ربنا نقول اعنا على طلب الرزق، يعني اعنا على طلب. ايه هو الرزق؟ الرزق هو اذان كثير اللبن. اذان في اللبن؟ قالون؟ يا محمد. اذان من اللبن. يعني ايه؟ يعني حلب. حلبة. يعني بتروح تحلب البقرة بتنزل لك مثلا 3-5 حسب نوع البقرة. فالحلبة دي بتسمى ايه؟ نسل. في حديث حديث نزول عيسى عليه السلام في ايه؟ ان ايه الفئام تكفيهم ايه الرزق، يعني مجموعة كبيرة تكفيهم حلبة لما الارض ايه هتخرج بركتها. ها؟ فالرزق ده اصلا حلبة. فهؤلاء قالوا ابغينا رسلا، يقصدون ابغينا يا رسول الله ما نأخذ لبنه. فقال ما اجد لكم الا ان تلحقوا بالزوج. ايه هي الزوج؟ الابن ما بين الثلاثة الى العشرة. زوج. والرجال من 3-10 رهط. ولا الرجال من 3-10 زوج. رهط ولا زوج عمد؟ رهط. طيب. فانطلقوا فشربوا من ابوالها والبانها. يبقى يجوز شرب ابوال الابن. يجوز ولا يجوز؟ معلومة بس بعضهم بيخطأ في ذلك. قال أهل الطب إن المراد لا تفضل بس يجوز ولا لا يجوز؟ بقول بقى المعلومة عندي. قالوا إن المراد بالإبل التي يجوز شرب أبوالها هي إبل الصدقة التي تكون في الصحراء، يعني إبل معينة. عشان بعض الناس فهم من ذلك فأتوا بمزرعة وكل مثلا يبيعوا الأبوال، هذا ليس صحيح. إنما هي إبل معينة التي تأكل من الصحراء. ما دليلك؟ أحد يعني التجربة. التجربة. ولابد أن يشربه ساعة نزوله ولا ينقله. لا، لابد أن نوضح لك بعض المعلومة. لابد أن يشربه ساعة نزوله وهو إيه لسه نازل. يعني ما ينفعش ينقله في إزازة ولا في تسمم ويجيبه بلد تانية يحصل فيه ما يضر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا بشربوا ولا لوها بجيب لكم على روح الشرب هناك. فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وسمنوا. ففي هذا أيضا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لأن أبوال الإبل وألبانها يجعل الله تبارك وتعالى فيه شفاء من أمراض معينة. هل هناك حديث آخر أدل على ذلك؟ هل هناك حديث آخر يدل على ذلك؟ على البن الإبل؟ ما في؟ فيش حاجة ثانية غير كده؟ نعم؟ ما تذكر؟ طيب. وأنا لا أتذكر. حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الزوج، يعني هؤلاء قابلوا الحسنة بالسيئة، قابلوا الحسنة بالسيئة. لكن المثل اللي يقول لك اتق شر من أحسنت إليه، هل هو صحيح ولا مش صحيح؟ غير صحيح، لأن في الغالب إذا أحسنت إلى شخص فإنه يحفظ لك الجميع، لكن هذا في القليل النادر، ولا يكون هذا إلا من كانت تويته خبيثة. يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يقبح هؤلاء القوم وأن يموتوا على غير الإسلام، وهذا لا يكون إلا بخوف الطوية. فهم لما لوموا أسلموا قالوها بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، وإلا لو كانوا فعلوا ذلك أي كانوا آمنوا بالقلوب كما آمنوا باللسان ما قبلوا هذا الرأي الذي أحسن إليهم ثم أخذوا الزوج وكفروا بعد إسلامهم، ارتدوا عن الإسلام. فهذا الصريح النبي صلى الله عليه وسلم، من هو الصريح؟ المستغيث. فبعث الطلب، من اللي بعث الطلب؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعث من يأتي بهم. فما ترجل النهار حتى أتي بهم، يعني ايه فما ترجل النهار؟ يعني هؤلاء الطلب استطاعوا أن يأتوا بهم في أسرع وقت، فقطع أيديهم وأرجلهم ثم أمر بمسامير فأحميت، فتح لهم بها وطرحهم بالحرة يستسقون فما يسقون حتى ماتوا. هل هذا الفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟